القاهرة تقدم أحلى كلام. أحلى كلام هنسمعه ونقوله مع رشا أنور. أحلى كلام، أحلى كلام. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في سهرتنا أحلى كلام. الليلة هنسهر مع فنان احنا فعلا ما سمعناش منه غير احلى كلام. هنسهر مع حلقة خاصة عن الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس. والله انا ما بقولش على نفسي أستاذ، انتوا بتقولوا يعني الأستاذ فؤاد المهندس، انا بقولش أستاذ لان أستاذ دي كلمة كبيرة قوي. ابويا كان اسمه الأستاذ، فمش معقول ابقى انا زي ابويا، مش ممكن. يعني الأستاذ دي حكاية تانية خالص. احنا بنأدي اداء المطلوب مننا الحلو. اجمل حاجة انك انت تقولي فؤاد. قولي يا عم فؤاد، بس انا احب فؤاد اكتر. احلى كلام، احلى كلام. الفنان القدير فؤاد المهندس او فؤاد ذكي المهندس، من مواليد 6 سبتمبر عام 1924، وهو الابن الثالث للوالد ذكي المهندس العالم اللغوي الذي كان صاحب الفضل الأول في تنمية مواهبه الفنية. وفضلا عن ذلك، كان المنزل بمثابة قلعة عريقة للحفاظ على اللغة العربية، وأثمرت هذه القلعة عن قامتين: أم الإذاعيين والأخت الكبرى صفية المهندس والفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس. قديرة نادية رفيق، ذكريات حضرتك مع الفنان فؤاد المهندس؟ ذكريات جميلة يا زميل، جميلة. والواحد لما بيفكر فيها يعني مسويش فؤاد ده قعدته، يعني يمكن ما عدتيش معاه يعني. للأسف. وفي ناس اللي بيشوفوه مثلا في السينما أو في المسرح وكده، غير ما تقعديش مع فؤاد إلا لازم طول ما انت قاعدة تتحكي. فعلا طول ما انت قاعدة تتحكي. هو مش بيقول نكت ولا بيضحكك ولا بيعمل أراجوز قدامك عشان تضحكي، لكن ما تفهميش شخصية كانت غير معقولة. هقول لك حاجة، أول ما ابتدى المسبيرو فالمسجل دخل زبط الميكروفون معرفش إيه، وأول بقى مرة هنعمل اللي هنسجل العيلة في الاستوديو بقى ده، فيروح إيه يحرك بقه من غير ما يطلع صوت. فيجي المسجل إيه الحكاية، طب معلش يا أستاذ فؤاد، ويقعد يودم من فضلك تاني. يقول لي بس ما انا قلت كويس. يقول له لا معلش تاني. بيفتكر ان في غلط في الصوت، في غلط، في مشكله في الصوت. دي قاعد فيها بقى اقول لك يمكن نص ساعه، واحنا هنموت على روحنا من الضحك طبعا. وما تقدروش تقولوا بقى، مش قادرين نقول، وهو واقف بقى وفي منتهى الجديه. اخر تعبت بقى، وانا يا رب ما تشوفوا لكم حل. ما احنا كنا بنسجل في شريفين وفي علوي، ما كانش فيه حاجات دي. ايه يا خبر ابيض. لما جنن وفي الاخر قال له، وفي الاخر قال بعد ما جنن وما قدرش يفقسه. يعني هي دي الفكره، يعني مش حاسس ان هو بيعملها معاه نكته ولا حاجه. لا هو واقف بجديه بيحرك شفايفه من غير كلام. شخصية يعني ما حصلتش. يعني مرة حكينا على حكاية كده، كان عندهم شوية حاجات كده قديمة، الدول بتاع الربابيك، فمن ضمنهم في جزمتين وخد الاتنين يمين بتوعهم والشمال لأ. فهو قاعد يقول ايه، قعدت اتصور الراجل ده لو يلبس الجزمة يمين، يعني كان يتصور حاجات غريبة. وبعدين بقى ابتدى بقى يقول لنا انا خلاص ما بقيتش عارف اروح اعزي. كل ما اروح اعزي ولاقي حد قاعد ولابس جزمه، فابص افتكر حكايه الجزمه واليمين والشمال، يموت على روحه من ده. فيضحك يقول اضحك غصب عني حتى في العزي، ما اقدرش امسك نفسي. يعني بقول لك كان انسان ضحوك ويحب طول ما احنا قاعدين يضحك. حتى كانت صفية تقول له انت هتعطلهم عن الشغل، سيبهم يقروا بقى، ما تقعدش. يعني بشتغل معاه من زمان فؤاد، وعرفه كويس جدا. وساعتها حتى قلت لصفية، طب ده أخوكي كويس قوي، الناس الحلوة. قالت لي ما هو غاوي من زمان، يقلد الريحاني وما عرفش ايه. كان اسمه في الإذاعة وقتيها فؤاد زكي. مش المهندس هو كان يعني هي صفية ما حبتش عشان ما يقولوش أخوها بقى يعني كان بيشتغل هما مش عارفين إن هو أخو إذاعية القديرة صفية بعدين بقى لما تعرفين بقى يقولوا المهندس طبعا مش عايزة كلام فأعرف طبعا فؤاد حتى يعني يمكن كنت أقعد أنا وصفية لما الشخصيات يعني نتكلم مين هيعمل الدور ده ومين ده فبتقولي انا طبعا عايزه فؤاد يعمل الدور بس والله خايفه يقولوا عشان اخواتها لا ده انت مكسب ليكي وفؤاد بس هو فؤاد يرضى يعمله وفؤاد كان بقى اتشهر قوي كده وفؤاد فاضي دلوقتي يعمل الاذاعه حاجات يعني ده هو لو يقبل يبقى كويس مش انت اللي تقولي خايفه يا حته مرنج لذي والحش وشوكولاته شوكولاته الناته كون ناته حتى باتة حتى باتة الناسة جوا الناسة اتدلعي الهقة وتشخلعي يا نقة يا اخواتي عرنا اللي خلق حقة من كل روحنا واداكي مستبقى يا دلالي عليه عسل يا شربات شربات الناتة جوا الناتة نفسي يا بنت الايه اكلك حتى باتة حتى باتة الناتة جوا الناتة تعال للأكل لازمك لازمك على قلبي جيت مزقيتي قفلت بابه زقيتي دخلت جوا سكيتي قفلت عليك وسكيتي وكان كلامك ملغية مليان شقاوة وحنية صحيتي قلبي وعنيا اه منك انتي يا جنية عايز اسألك انا ليه قلبي الحجر طاطا عشان عيونك ليه أبيع أنا بطاطا بطاطا الناتة كوناتا. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام عن الفنان القدير فؤاد المهندس الذي اشتهر في بداية التحاقه بالإذاعة المصرية ببرنامج ساعة لقلبك. الله يرحمك يا جدي. جدك مين؟ جدي جدي ابو عمتي ماله تطور يا مدبولي جدي الله يرحمه الله يرحمه كان يقول لي انا كنت انزل يا ابني اول السنه وتجيب جنيه اجيب لابوك بدله وامك منتوفلي وعمك شبشب وعمتك جزمة وارجع اخر النهار وفاضل من الجنيه 80 قرش يا سلام مال ليه كانت البدلة بكام يا مدبولي كانت البدلة الصوف المعتبر ايوه وعليها الديري وجوز فانيلات وشراب وجوز مديل ايوه كل ده تعرف بكام بكام بتسعة تاغ يا منعم يا سلام مال ايه دنيا دنيا منعم انا عندي بلطو يا منعم الله يرحمك يا جدي الله جدي يا منعم كان عندي بلطو من ايام جدي لحد دلوقتي تعرف كان شريه بكام بكام بخمسة تعريفة يا منعم بخمسة تعريفة بخمسة تعريفة وبلطو ايه يا منعم بلطو ايه صحيح الله يرحمك يا جدي تعرف يا منعم ايوه جدي قاعد يلبس البلطو ده قد 4 سنين بعد كده خدته ستي استعملته سيير 4 سنين يا سلام جه ابويا بعد كده اتخانق معاها وخدوا استعملوا قفطان 4 سنين يا سلام بعد كده خدته انا فصلته ملاطين للعيال استمر معاهم برضو 4 سنين. يا سلام. بعد كده خدتهم لصمتهم في بعض. عارف بس تعملوا ايه دلوقتي؟ ايه؟ فوق حمام. سلام ايام يا منعم. جدي جدي الله يرحمك يا جدي. ايه يا سلام. وبعدين؟ بعدين ايه؟ هتستعملوا ايه تاني؟ والله يا مدبولي هو لسه فيه برضو الرمق لسه. بقول المرة دي بقى ادي لمراتي تستعمله. تستعمله ايه بعد كده؟ ايه اللي تستعمله؟ خلص عندكم من ايام نابليون. هتعملوا فيه اكتر من كده ايه؟ اصله متين يا منعم. ولو يا اخ ولو وما فيش رحمة. لو الغريب قال كان بخمسة تعريف. بخمسة تعريفة يا منعم. خمسة تعريفة. مين قال ستة ثلاث؟ مين؟ خمسة تعريفة يا منعم. شوف الدنيا شوف الزمن. سلام. تعرف ابويا يا منعم؟ أيوه. ابويا لما اتجوز امي صرف كام؟ كام؟ 32 قرش. 32 قرش؟ مار 30 قرش مهر. قرشين اغلى المأذون. يا سلام. 30 قرش. امال يعني لو ارجع انا 100 سنة كده ومعايا جنيه تعمل هارون الرشيد يا راجل. يا سلام. الدنيا كانت عزه صحيح طبعا. ده الواحد دلوقتي قبل ما يتجوز يقعله كده على الريق شبكه قد 70-80 جنيه. دنيا يا منعم دنيا. تعرف ابويا انا اقدم شبكه لامي ايه؟ ايه؟ صباح المصيه. طب صباح المصيه هتعمل بيه ايه؟ صباح المصيحة هتعمل بيه؟ تاكله؟ تعلقه في صدرها؟ لا ابدا تاكله طبعا يا اخي. بقى اقدم لها شبكه صباح المصيحة. امال امال يا اخي والشبكه اللي زي دي كان مين اللي يقدمها بقى؟ مين بقى؟ عقبال املتك. ايه؟ الناس الاكابر. ها عرسان الزمالك ومصر الجديده كده وانت طالع الصحراء. يلا مال. يا سلام. مال يا مدبولي امال دنيا كان الزمن كان زمن حلو. بقول لك ده انا جدي يا منعم كان يخرج بشيلين 5 ساق من البيت يتفتح ويخش الاراجوز ويلعب مراجيح ويأجر عجله ويرجع وتجيبه 4 ساق. ويعني انا جدي شاف عز اكتر من كده. شاف ايه جدك بقى؟ تصور يا فؤاد. ايوه جدي انا كان يخرج بشيلين من البيت. ايوه يتفتح. ايوه ويشرب كازوز. إيه؟ ويمص قصب. وياكل رجلين كباب. ويرجع راكب تاكسي. وعارف قدر كام في جيبه؟ كام؟ 9 ساق. يا سلام. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام عن الفنان الكبير الأستاذ فؤاد المهندس، واستمعنا لجزء من البرنامج الشهير ساعة القلبك الذي يعد من العلامات الفارقة في الإذاعة المصرية، كما كان يقدم أيضا الفنان القدير فؤاد المهندس على موجات البرنامج العام يوميا كل صباح كلمتين وبس. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. سيد فندي لاحظ ان الكلمة الحلوة قربت تختفي من المجتمع ومن حياة الناس. قال لعبد فندي الحكاية دي. عبده قال له قصدك ايه بالكلمة الحلوة يا سيد؟ سيد قال له قصدي كلمة الحب، كلمة التشجيع، كلمة الصدق، كلمة التسامح. دلوقتي الواحد يدور على اي كلمة من دول ما يلاقيش. الدنيا جرالها ايه يا عبده؟ عبده قال له انا مش فاهم لحد دلوقتي انت قصدك ايه بالظبط. انا بتكلم كلام عام يا عبده، مش بشتكي بشكل شخصي. هديلك مثال علشان تفهم انا عايز اقول ايه. بسأل ديك النهار واحد تاجر صاحبي، بقول له فلان الفلاني التاجر ده غني ولا نص نص؟ قال لي غني جدا عقبال املتك. قلت له فلوسه دي جابها منين؟ خلي بالك انا بسأله سؤال بريء. كان قصدي الفلوس اللي عملها عملها من خلال تجارة ايه؟ الراجل اللي بسأله قال لي ايه تفتكر؟ عبده قال له قطعا بومبا. سيد قال له بالظبط هو ده اللي حصل. قال لي بيقولوا انه بيشتغل في المخدرات في الاول،

السكرتير الفني أنا فين وأنت فين؟ إنها حقاً عائلة محترمة، وغيرها من المسرحيات الرائعة. ولم يكتفي الأستاذ فؤاد المهندس بتقديم أعمال فنية رائعة وشيقة ومفيدة لجمهوره، إنما قدم أيضاً نجوم، وكان على رأسهم الفنان الكبير عادل إمام، الذي قال عنه: عادل إمام هو ابن البكر. وقد تأثر الفنان فؤاد المهندس بأستاذه الكبير نجيب الرحاني، الذي أعجب به في مسرحية الدنيا على كف عفريت، وقام بضمه بعدها لفرقته المسرحية. كما تأثر أيضا بموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب، هو في حد في الدنيا زي عبد الوهاب؟ ويرحمه، لحن لي حاجة في المسرحية حضرتنا عظمتنا من طبقة فوق الطبقات، دي سلالة ومكشالة في متاحف على تابلوهات. لا لا لا عبد الوهاب ده أنا كنت يعني كانت علاقتي بيه علاقة كبيرة قوي، ولحن لي أنا والخطيب. أنا واد خطير، أيوة خطير، والكل يشهد بالكفاءة من الصغير للكبير. أعرف كتير وأفهم كتير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. بطر أبتت واتكت على الإيتيكيت، تلوحي من تلوح شمال لما استويت، غرقان لشوشتي في الاحترام لما اتهريت، شايل هموم الكون وعمري ما اشتكيت. انا شايل الهم زكايف ومليش في الحق صاحب، والكل الكل بياخدوا رأيي في معظم المصايب. متفلسف في اللماضة، متأستز في النوايب، مزمن في فن البروتوكول وود درج مليش نظير. 30 سنة في الهم ده حتى اسألوا جد السفير. انا واد خطير، ايوة خطير، جدا خطير خطير خطير. العهدة جوه القصر ده بمليون جنيه، وانا اللي ماسك كل ده بدقة ونظام، حتى الطبيخ لازم انا اللي اشرف عليك، وانا اللي علمت المدام حشو الحمام. انا اصلي دبلوماسي وعنيا في وسط راسي، احب امشي حالي وفاهم اختصاصي، اصلح المشاكل واصلح الكراسي. 30 سنة بالشكل ده حيوية ونزاهة وضمير، لولا التواضع كان زماني بقيت على درجة سفير. أنا واد خطير، أيوة خطير، جدا خطير خطير خطير. ورجعنا مستمعينا وأحلى كلام عن الفنان القدير الأستاذ فؤاد المهندس، الذي قدم على مدى نصف قرن رصيدا رائعا من الأعمال الفنية المتميزة، فاستحق عن جدارة لقب الأستاذ. وقد رحل الفنان فؤاد المهندس في 16 من سبتمبر عام 2006. وبعد مرور كل هذه الأعوام على وفاته، هذه كلمات الزوجة السابقة ورفيقة الدرب في الفن والحياة، الفنانة القديرة شويكار، وماذا قالت عن الأستاذ فؤاد المهندس؟ فؤاد المهندس عشت معاه ولغاية دلوقتي عايشة معاه الحقيقة، يعني ما بنساهوش أبدا. كلمة جميلة قوي، لحد دلوقتي حضرتك عايشة معاه وما بنساهوش أبدا. مفتقدة جدا يا أستاذة شويكار. أكتر حاجة هو يعني هو وجوده، ضحكته، احتوائه، كتير. الوحدة، يعني الوحدة، ما فيش ونس، ما فيش يعني اللي هو يسدوا على بعض، مش موجود كل ده. طول وقتنا كنا مسنودين على بعض. ايه اللي احنا ما نعرفوش عن الفنان فؤاد المهندس؟ منظم، انسان منظم، انسان جد جدا جدا في شغله، جد جدا جدا في عشته في عشرته، جد جدا في مواعيده، غدا يعني غدا، عشاء يعني عشاء، نوم يعني نوم، راجل كده بمواعيد بانضباط، منضبط جدا. وده سر النجاح، وده سر ان هو الفنان فؤاد المهندس. طبعا ايه اللي علمه لحضرتك؟ يعني ايه اول حاجه، اول ما عرفتي الفنان فؤاد المهندس اتعلمتيه منه؟ كل حاجه يعني، الحقيقه اتعلمت منه كل حاجه، لان ما كنتش اعرف حاجه يعني، ما كنتش افهم حاجه يعني بالنسبه للفن يعني. فكل حاجه، الادب والاحترام، المواعيد واحترام النفس، وازاي يبقى في حدود للعلاقات، ازاي يعني كل حاجة كل حاجة. عودت عيني على معينا عن الفنان القدير الرائع الأستاذ فؤاد المهندس. كانت حلقتنا الليلة أحلى كلام، انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لخالد القصاص من الهندسة الإذاعية. كنتم مع رشا أنور وأحلى كلام.